جد بالوفا هجري كفا هبني الصفا هبني الصفا هبني الصفا إني عليل أشكو الهوى حر الجوى هل من دواء هل من دواء هل من دواء هل من دواء يشفي الغليل هل للوصال أنا في هواك أرجو لقاك ما لي سواك صبر جميل جد بالوفا هجري كفا هبني الصفا إني علي أشكو الهوى حر الجوى هل من دواء يشفي الغليل رمى العذول عنك أحول حاشا العدول ذا مستحيل طه الرسول جود بالقبول هل من وصول كيف السبيل دع ما مضى حكم القضاء أنك خليل حكم القضاء أنك خليل حكم القضاء أنك خليل فاطوي الوجود تلقى الشهود واحذر عقود عنها تميل